الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد في دورتنا التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ولازلنا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغلو في الأمور الصغيرة توصل إلى ما لا يحمد عقبه، وهذا من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فناسب أن يبين المصنف صورا أخرى من صور حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد. والمقصود بجناب التوحيد يعني جوانبه التي ربما تؤثر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين التوحيد وضده فحسب، بل إنه عليه الصلاة والسلام حمى جوانب التوحيد وأطرافه حتى لا يحصل في التوحيد نقص أو خدش، وسد أي بمعنى أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع، هذه واحدة. ومن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك الأصغر بجميع أجناسه. ومن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، وحذر من أمور كثيرة حتى يغلق الأبواب ويمنع الأمة من الوصول إلى جناب التوحيد والخدش في التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ووجه المناسبة لهذه الآية أنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يعز عليه أن نقع في العنت وهي المشقة، عزيز عليه أي بمعنى يعز عليه وقوع ما عنتم، ما مصدرية، أي يعز عليه وقوعكم في العنت. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لأجل أنه عليه الصلاة والسلام يشفق أن تقع الأمة في الغلط أو في اللغط أو في الخطأ، كان يغلق عليهم ويبين لهم كثيرا. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وجه الشاهد من هذا الحديث: أولا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دل على أن البيت ينبغي أن يقرأ فيه القرآن وأن يصلى، وأن القبر لا ينبغي أن يصلى في القبور ولا أن يقرأ فيها القرآن. وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا أيضا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ومعنى العيد على معنيين: الأول موضعا للاجتماع، والثاني مكانا لتكرار الزيارة. المساجد هي التي تكرر فيها الزيارة، والكعبة والمصليات هي مواضع العيد لا القبر. ولهذا قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجتمعوا عند قبري كما تجتمعون في العيد، ولا تكرروا الزيارة للقبر كما تكررون الزيارة للمساجد. ثم خاف أن بعض الأمة تقول: طيب أنا إنما أكرر الزيارة لأجل الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. إذن ليس لأحد بعد هذا عذر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا جاء عن جمع من التابعين أنهم كانوا يكرهون، وأما الصحابة فما كانوا يفعلون هذا البتة، وهو تكرار الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء عن ابن عمر أنه كان إذا أراد سفرا جاء إلى قبر أبيه ووادع وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رجع جاء إلى قبر أبيه وسلم، وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. لكن عامة الصحابة لم يثبت عنهم أنهم كانوا يأتون للقبر لتكرار السلام أو الصلاة أو الزيارة. وجاء عن جمع من التابعين تكرار الدخول إلى المسجد لأجل السلام على القبر، تكرار النهي عن هذا. سعيد بن المسيب وغيره كرهوا هذا، وأورد المصنف حديث علي بن الحسين الدال على ذلك. نعم. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قوله علي بن الحسين هو الملقب بزين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أن رجلا يجيء إلى فرجة فتحة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، يدخل رأسه داخل الفتحة إلى داخل القبر ويدعو، يدعو ماذا يقول؟ يقول: الصلاة والسلام على رسول الله. فقال له علي بن الحسين وهو من سادات التابعين: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. أبوه الحسين، أبوه هو الحسين رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب الجنة. عن جدي وهو علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متصل، وهذا من أجود أسانيد آل البيت، من أجود أسانيد آل البيت عند أهل السنة والجماعة، علي بن الحسين عن أبيه عن جده. ومن أجود أسانيد آل البيت أيضا عن علي بن الحسين عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب، ومن أجود الأسانيد أيضا محمد بن جعفر عن علي بن الحسين عن محمد بن علي عن علي، هذه من أجاود الأسانيد عند أهل السنة والجماعة لآل البيت رضي الله تعالى عنهم. فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله، فذكر الحديث السابق، فصار الحديث مرويا من مسندين، من مسند أبي هريرة كما عند أبي داود بإسناد حسن ورواته ثقات، ومن مسند علي رضي الله عنه كما في المختارة للضياء المقدسي، المختارة للضياء المقدسي، الأحاديث المختار، المختارة منزلته عند علماء الحديث، منزلته عند علماء الحديث لا ينزل عن منزلة صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، بل إن شيخ الإسلام يقول هو فوقهما. لماذا؟ لأنه انتقل أحاديث وجمعها. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. لاحظوا في الروايتين: تبلغني يبلغني، إذن معناه أن اللي يوصل الكلام أو السلام أو الصلاة ما هو بأنت، اللي يوصل الكلام أو السلام أو البلاغ الملائكة. فحينئذ لا فرق بين القريب وبين البعيد، ما في فرق. أنت بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدار، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا ما سمعك، كيف يسمعك الآن؟ إذا لابد من واسطة. من هم الواسطة؟ الملائكة. طيب وأنت في الأندلس وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، من يوصل؟ الملائكة. والملائكة بالنسبة لهم القرب والبعد واحد، إذن لا يختلف الحكم. وهذا كله سد لأبواب الذريعة الموصلة إلى الشرك وحماية لجناب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نعم. تعالى فيه مسائل. وابن خزيمة. نعم. الأولى تفسير آية براءة. نعم. أنه عليه الصلاة والسلام يجد المشقة والحزن والغم في أن تقع أمته فيما فيه مشقة. نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد بوسائل عدة متنوعة قولا وفعلا. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. كل هذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. ليش زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال؟ لأنه إذا كان سيد الخلق مات فهذه عظة عظيمة وعبرة عظيمة أننا سنموت. وزيارة المقابر مندوبة باتفاق العلماء لأنها تذكر الآخرة. بعض الناس يظن أن زيارة القبر لأجل السلام، هذا غلط ترى. زيارة القبر ليس لأجل السلام، زيارة القبر لأجل العظة والعبرة. طيب والسلام الذي نلقيه؟ هذا دعاء، هذا دعاء للموتى. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون. أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذا الدعاء. نعم. قال الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. طبعا بالنسبة لزيارة القبر بنية سفر هذه بدعة محدثة لم يأتي عن أحد من الصحابة والتابعين، وإنما النية زيارة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقبره يكون تابعا ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة، لأنه قال لا تتخذوا قبري عيدا. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت حتى لا تكون كالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. دلنا هذا الحديث أن المتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن المقابر لا يصلى فيها. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. كل حديث، انتبه لهذه المسألة، كل حديث فيه أن من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي بعيدا بلغته، لا يصح. هذه أحاديث لا تصح، وهي وإن كان المتصوف قد أكثر من رواياتها لكنها لا تصح، كلها ضعيفة. وهذا الحديث هو الحديث الثابت، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. نعم، تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، هذا الذي ورد. أما تعميم عرض كل الأعمال فهذا جاء فيه حديث ضعيف لا يصح، وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، هذا حديث ضعيف لا يصح. ومما يدل على أنه لا يصح قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يأتيني أحدكم أحد منكم وفي رقبتي بعير وفي رقبتي شاة وفي رقبتي كذا وكذا، ثم قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن استدل بهذه الآية أنه لا يعلم بعد موته شيء، وهذا حديث في الصحيح. وجاء في الصحيحين أيضا في قصة الحوض قوله عليه الصلاة والسلام فأقول أمتي، وفي رواية أصيحابي، فيقال إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك، إذا لا يدري عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب مناسب لما قبله، لأن خبر الله ورسوله في بيان أنها بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان هو من باب جناب حماية التوحيد، حماية جناب التوحيد، من باب حماية جناب التوحيد يخبرنا الله أن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان، فاحذروا أن تكونوا منهم. نعم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وجه الاستشهاد بآية النساء أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم من قبلنا مع ما عندهم من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هل المراد خبر الله لنا تسلية؟ الجواب لا، المراد خبر الله لنا تحذيرا، أي فلا تكونوا مثلهم، عندكم نصيب من الكتاب ثم تؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم. قال: وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هذه الآية أيضا نزلت لبيان التحذير من اتصاف بأوصاف أهل الكتاب، وأن منهم مع ما عندهم من العلم ومع ما عندهم من الكتاب والعبادة منهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فإذا كان الأمر كذلك فاحذروا أنتم، فسيكون فيكم من يلعنه الله ويغضب عليه ويجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ووجه الشاهد من هذه الآية أن الله أخبر أن الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا على أصحاب الكهف المسجد، ومعنى مسجدا أي معبد، معبدا مكان عبادة، مسجدا أي معبدا مكان عبادة، فدل على أن الذين قبلنا مع ما عندهم من التحريم اتخاذ القبور مساجد أخبرنا الله أنهم لم يسمعوا كلام العلماء منهم، وإنما أخذوا بكلام الغالبين. ومن هم الغالبون؟ الذين لهم الصيت ولهم الجاه ولهم المنصب. فقوله وقال الذين غلبوا إشعار بالذم لهذا القول أو لهذا الفعل، لأن الله قال: وكذلك أثرنا عليهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبث؟ لا، وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وقع بينهم خلاف، ماذا يفعلون الآن بهؤلاء وهم موتى في الكهف؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، اغلقوا عليهم الكهف واجعلوه قبرا لهم. خلاص، هذا القول لما قدمه الله علمنا أنه هو القول المعتبر، ولم يلحقه بشيء يدل على الذنب. ثم قال: وقال الذين غلبوا على أمرهم، حكامهم أو علماؤهم الذين لهم الصيت ولهم السمعة، لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا لما وصفهم بقوله غلبوا علمنا أن هذه ما كانت إلا غلبة مذمومة، لنتخذن عليهم مسجدا. طيب، إذا أهل الكتاب اتخذوا المساجد على الصالحين منهم فاحذروا أنتم، لا تتخذوا المساجد على قبور الصالحين فتكونون بحكم الغلبة تفعلون ما تريدون ولا تنظرون إلى شرع الله. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ هذا الحديث نص لتتبعن سنن من كان، أن الآيات التي أخبرنا الله عنها أهل الكتاب يجب أن نحذر منها، لأن في هذه الأمة سيكون من يتبع سنن من كان قبلنا. حذو القذة بالقذة، تعرفون القذة؟ القذة السهم في الجهة التي تمسك، هذه ما راضية تكتب، الآن هذا السهم في الجهة التي يمسك فيها السهم في القوس يكون هناك أطراف متساوية حتى لا يلتفت القوس إلى اليمين ولا إلى اليسار، فلو كان أحد الأقذاذ، لو كان أحد القذذ أطول من الآخر السهم سيلتفت يمين أو يسار بحسب الثقل. فالرجل الذي يصنع السهم يبذل قصارى جهدي لتكون القذذ متساوية حتى يكون انطلاق السهم مستقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه اتباع بعض هذه الأمة للأمم السابقة بهذا التشبيه البليغ، أنه مثل ما يفعلون ستفعلون. إذن هذا معناه وجوب الحذر. حتى أوصل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، فقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. كيف يدخلون جحر الضب؟ الإنسان العاقل ما يدخل جحر الضب، العاقل يدخل يده في جحر الضب ليأخذ الضب ويأكله. لماذا هو يريد أن يدخل داخل جحر الضب؟ لسفهه، لقلة عقله، لرفهه، للعبه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فيكم من يفعل هذا. ولنضرب مثال يمكن في نظر بعض الناس عادي، يخرج أحدنا إلى السوق، هذا مشاهد ترى ولا أحد يزعل، ومعه ابنه ذو 10 سنوات لابس دشداشة وش حليلة وش زينة وش زينة، ومعه ابنته ذو 10 سنوات ولم تبلغ، ها، ويبدي كتفيها ونصف ساقها. لماذا؟ ما الذي حصل؟ كان المفروض العكس، كان المفروض العكس. الرجال اليوم يخرجون ساترين، النساء يخرجون سافرين، لماذا؟ المفروض هو العكس. هذا كله من اتباع إيش؟ حتى لو دخل جحر ضب لدخلته. سموا التفسخ حرية سمينا حرية، سموا اللادينية حرية قلنا حرية، سموا عياذا بالله الزنا شرب الخمر حرية، تجارة اقتصاد سميناها كذا. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من الذين ستتبعونهم غير هؤلاء؟ نعم. قالوا لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستنتشر في المشرق والمغرب، وأن الأمة ستبلغ ملكها ما زوي له عليه الصلاة والسلام منها، وأعطي عليه الصلاة والسلام الكنزين الأحمر كناية عن الذهب، والأبيض كناية عن الفضة. والمقصود هنا بالأحمر والأبيض، الأحمر كان عند الروم والأبيض كان عند الفرس، فالأموال عند الروم الذهب والأموال عند الفرس كانت الفضة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وهذا أيضا من حبه عليه الصلاة والسلام لأمته، من شفقته على الأمة دعا ربه أن لا يهلكها بسنة بعامة. السنة هي المجاعة، بسنة يعني بمجاعة جد، وكلمة بعامة أي تصيب الأمة الإسلامية كلها. ولذلك لن تجد، خذ قاعدة، لن تجد مجاعة تعم العالم الإسلامي إلى يوم القيامة. قد تكون المجاعات في جهة دون جهة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، من سوى أي من غير أنفسهم. فلا يمكن أن كافر يتسلط على المسلمين بدون أن يكون لهم يد من المسلمين، فيستبيح بيضتهم. ومعنى بيضتهم أي أصل الإسلام ومعدنه، أو رأس الإسلام وعظمه، رأس الإسلام وعظمه. ويشمل ذلك مكة والمدينة والجزيرة وما فيها. ولذلك منذ أن أشرق نور الإسلام والتوحيد في مكة والمدينة وإلى يومنا هذا لم يسلط الله على بيضة الإسلام كافرا، ولن يتسلط حتى يكون آخر الزمان فيأتي ذي السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة. إذن البيضة أصل الإسلام، وهي مكة والمدينة أو الجزيرة على قول بعض المفسرين. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام. هذه بشارة، الحمد لله على فضله، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إذن لا يمكن، لو اجتمع أهل الملل الكفرية كلهم لا يمكنهم أن يبيدوا أهل الإسلام. هذه بشارة. يقتلون المسلمين ممكن، يذبحون المسلمين ممكن، يضعفون المسلمين ممكن، يبيدون المسلمين من على وجه الأرض لا يمكن. هذا معنى هذا الحديث، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. وقوله من سوى أنفسهم إشارة إلى أن العدو لا يتمكن مهما كانت له القوة من إهلاك المسلمين إلا بيد منا. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطارها أي من في أقطار الأرض كلهم من ملل الكفر، لا يستطيعون أن يبيدوا المسلمين حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا وجه الشاهد، أن بعض هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، يهلك بعضها بعضا بالقتل ويسبي بعضها بعضا بالتكفير. هذا حاصل اليوم مع الأسف الشديد، وهذه إذا حصلت فكذلك الشرك والكفر والبدع ستحصل في هذه الأمة. نعم. قال وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آم من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه البرقاني في صحيحه، حديث مسلم، لكن زاد عليه، وهذه الزيادة صحيحة. والبرقاني من كبار تلامذة الدارقطني، وله كتاب باسم الصحيح البرقاني مشهور، وله سؤالات أيضا، البرقاني له سؤالات للإمام الدارقطني وهو علم مشهور رحمه الله تعالى. يقول إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. الأئمة المضلين من هم؟ فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في بعض الروايات منافق عليم اللسان، منافق إيش؟ عليم اللسان، عند علم وجدل. هذا أحد التفاسير. وجاء في بعض الروايات في تفسير الأئمة المضلين أنه عليه الصلاة والسلام قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويقولون من قول خير البرية. وهؤلاء هم أهل البدع، وهؤلاء هم أهل البدع الذين يلبسون لباس الإسلام وينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون ببعض ما قاله الرحمن وقاله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا قاله عثمان بناء على هذا النص، قال والله إن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا. قد حصل، قد حصل، وهذا حصل، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. صار بعض المسلمين يكفر بعضهم بعضا، ومن شؤم أهل البدع إيقاعهم التكفير بين المسلمين. أهل السنة وإن كانوا أرحم، وإن كانوا من أرحم الناس بالأمة، لكنهم من إنصافهم أنهم يبدعون أهل البدع ولا يكفرونه بالتأويلات التي عندهم، يمنعون عنهم التكفير. لماذا يمنعون عنهم التكفير وهم أهل البدع؟ ابتدعوا في دين الله وأتوا بمقالات كفرية واعتقادات كفرية للتأويل الموجود عندهم. ولا تقوم الساعة، هذا الآن نص، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. إذن في ناس راح يكونون مثل المشركين، يعبدون الأصنام والأوثان. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فئام بمعنى جماعات، فئام نسأل الله السلامة والعافية بمعنى الجماعات. وكلمة الفئام قد وردت في كلام العرب، وأصل كلمة الفئام هو الفراش الذي يوطى على الهودج، ويقال للجماعة المجتمعين على شيء فئام، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا جاء أيضا في الصحيح، لا تقوم الساعة حتى يعبد ذي الخلصة، صنم هدمه النبي صلى الله عليه وسلم الناس راح يعبدونه بعد. وهذا يؤكد على أن الشرك سيكون في هذه الأمة. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. الكذابون أكثر من 30، فما وجه حصرهم؟ قال بعض العلماء 30 أي من باب الذكر لا من باب الحصر، كقوله حق المسلم على المسلم 5 أي أذكرها الآن لا حصرا. وقال بعض العلماء بل هو حصر، والمقصود الكذابون الذين يشتهرون ويصبح لهم أتباع. الكذابون الذين يشتهرون ويصبح لهم أتباع، وأولهم مسيلمة وآخرهم في زماننا هذا غلام أحمد القادياني، مؤسس القاديانية أو الأحمدية في القارة الهندية وبريطانيا وأفريقيا. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، نسأل الله أن نكون منهم. منصورة بأي شيء؟ منصورة بالسلطان، ومنصورة بالحجة والبرهان. منصورة بالسلطان، ومنصورة بالحجة والبرهان. والحمد لله أن أهل السنة موجودين في كل زمان وفي كل مكان، لأن وجودهم يعني قيام الحجة، وعدم وجودهم يعني عدم قيام الحجة، وهذا غير ممكن. لذلك أبقاهم الله، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. من يخذل أهل السنة؟ هم أهل البدع، يخذلون أهل السنة أحوج ما يكونون إليهم. وأنتم تقول المسلمين خلوكم معنا، لا، يقفون مع الكافرين ضدنا. هذه الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هي أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث كما نص على ذلك الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، نعم. الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ طبعا لا شك أن المقصود بالإيمان بالجبت والطاغوت أيا كان اعتقاد القلب موافقة أصحابها، فينبغي للإنسان أن يحذر من الجبت والطاغوت، فلا يعتقد فيها القلب إلا البغض ولا يوافق أصحابها، نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم، إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا قول من؟ هذا قول المناوئين للدعوة، يقولون أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين، يقول الكفار اللي كانوا في زمن النبي أهدى سبيلا من المؤمنين، يقصد من أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا أمر غريب جدا، كيف يكون الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين؟ نعم. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، كل هذه قاعدة، كل شرك أو بدعة أو معصية وجدت في الأمم السابقة ستكون في الأمم اللاحقة، لكل قوم وارث، وإن اختلفت الأسماء فالمعاني هي هي. نعم. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئة كثيرة. المختار خرج في آخر عهد الصحابة، أدركه ممن أدرك المختار عبد الله بن الزبير وكان أمير المؤمنين في زمان، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فأرسل عبد الله بن الزبير أخاه مصعب لقتال المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار ابن أبي عبيد الثقفي أولا رفع راية التشيع لآل البيت، ثم لما تمكن من الحكم تنكر لهم ولآل البيت ولم يعطيهم الحكم لا في البصرة ولا في الكوفة حيث كانت له الولاية. بعد ذلك ادعى أنه يوحى إليه. طيب الآن هذا في آخر عهد الصحابة وفي زمن التابعين، ويقرأ القرآن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي أن الوحي ينزل عليه. إذا كان هذا وجد في هذا الزمان فكيف سيكون في آخر الزمان؟ أمثال أمثال أمثالها كثير. هذا مراد الإمام رحمه الله. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحمد لله، هذا من نعمة الله على الأمة، أن الحق في كل زمان سيكون هناك من يحمل هذا الحق. ولهذا في أحد المسائل أذكر أني تتبعت في كل قرن من قال به من أهل العلم، فسبحان الله، مسألة الصفات، من قال من أهل العلم أن معاني الصفات معلومة؟ أما في عهد الصحابة والتابعين تبع التابعين هذا أمر واضح، لكن من بعد القرن الرابع إلى قرننا هذا لم يوجد قرن لم يقل أحد أو لم نجد عالما يقول بأن معاني الصفات واضحة. لذلك لما نطالب المخالفين نقول لهم أنتم تقولون يجب إثبات سبع صفات، جيبوا لنا واحد قبلكم قال أنه يجب إثبات سبع صفات، نتحداكم، ما يستطيعون. لذلك الطائفة المنصورة ولله الحمد لا تزول بالكلية البتة، أي نعم يظهرون بجلاء وقد يضعفون لكنهم لابد أن يكونوا موجودين. نعم. قال العشيرة الأدب قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو صغير ذهب إلى المدينة وذهب إلى مكة وإلى المدينة التقى بمكة الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله كان من كبار المحدثين فيرى أشياء شركية الإمام محمد عند في مكة فيقول لشيخي فيقول له شيخ ومن يقدر على إنكار هذا يعني شيخه يعرف أن هذا منكر وكتب ذلك في مصنفاته وفي مؤلفاته فلما جاء إلى المدينة عند الشيخ محمد بن إبراهيم المجمعي رحمه الله من كبار علماء العلم في المدينة النبوية ورأى ما يفعله الناس عند القبر فكان يكلم شيخه فرأى شيخه حرصه على التوحيد فقال أدخلك بيتا أريك سلاحا إن تسلحت به يظهرك الله فأدخله إلى مكتبته وراه كتب العلماء فجلس الشيخ وقرأ كل ما في كتبه ونسخ أكثر ما في مكتبته وحملها معه إلى أن وصل إلى بلده فالعلم أيها الإخوة موجود ولله الحمد. قال العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب أخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخفي على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. لماذا كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول؟ لأن الأمور هذه واضحة جلية فكيف يقع من المنتسب إلى الإسلام أن يدعي النبوة؟ كيف يقع من المنتسب للإسلام أن يدعي أن الوحي يوحى إليه؟ كيف يدعي من المنتسب للإسلام أن يدعي أن هناك إمام يعلم الغيب وهو يقرأ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ ومثل هذه الأمور التي هي مصادمة لصريح القرآن والسنة. فلما أخبر عن وقوع هذه الأمور علمنا أن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان، ولهذا يجب نشر التوحيد وتوعية الناس بالتوحيد وحماية جناب التوحيد. نعم. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة لماذا حصر الخوف على الأئمة المضلين؟ لأن هذه الأمة لا تضل إلا بسبب الأئمة المضلين سواء كانوا حكاما أو علماء، لأن الإمام الضال يشمل الحاكم الذي يغير الدين ويشمل العالم الذي يغير الدين. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. معنى عبادة الأوثان ليس قاصرا على الصلاة لها والطواف بها، معنى عبادة الأوثان خوفها، توكل عليها، سؤالها مع الله ومن دون الله، فهي أعم من صرف العبادة التي هي الصلاة والصوم والسجود. نكتفي بهذا القدر، وكما قلنا إن شاء الله السبت القادم نقرأ كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.